الله يده الملك وهو على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمه للعالمين ارسله. ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عباد الله، اوصيكم واياي بتقوى الله واحثكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يصفه ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويخاطب رب العزة سبحانه وتعالى، يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ويقول له: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيها الأحباب، الإسلام مطر مبارك نزل من السماء، فالأرض السعيدة هي التي استقبلت هذا المطر وانتفعت به فأخرجت بأمر الله من الرياحين والأزاهير والثمر. وهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل جلاله، بعثه إلى قوم كان عملهم كانوا رعاة للجمال، ولكنهم ببركة الإسلام وببركة سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام انتقلوا من كونهم رعاة للجمال فصاروا رعاة للشعوب والأمم. كل هذا ببركة الإسلام وببركة سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. إذن بقدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبعت الشمس ودخلت الشمس إلى كل بيت لتطرد الظلام، يخرجها من الظلمات إلى النور، وتخرج ما في هذه النور من أمراض وعدم بسبب الأيام والجهل والظلام. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحنا يوجهنا يقولنا فيقول لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي رضوان الله عليهم، عضوا عليها بنواجذ. إذا وجدت إذا صادفت شيئا ثمينا غاليا عليك وخفت عليه من الضياع تعض عليه بنواجذك بأطرافك كي لا يتفلت منك. لذلك ينصحنا بل يأمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أمتنا ويلفت أنظارنا إلى أهمية وقيمة وفضيلة الالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام فيقول كل أمتي معافى. الحمد لله. ويا له من كلام عجيب تعجب منه حتى الصحابه الكرام لذلك قال لهم من يأبى يا رسول الله من يأبى ان يكون من اصحاب العافيه من لا يتمنى ولا يرجو ان يكون من اهل العافيه كل امتي معافى الا من ابى من يأبى يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام من دخل الجنه اذا من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي رواية كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة اللهم اجعلنا منهم ومن عصاني فقد أبى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما في كل لحظة من لحظات حياتنا من العاملين بسنة حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى هكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن بين لنا فيقول إن مثل ما العدل يرضاه به من الهدى والعلم Yeah, man. لحظه وكانه قام امر صغير امام سيدنا رسول الله. وكان ذلك الرجال الذين فرقوا الاسره من اساسها يتفرجون من بعيد ينتظرون ان نحن نتشدد عليهم ويسلمون ويلحقون. ولكن من عجبكم كل متجهل يهز راسه يدخل الدار ثم يعود اليه المال ويؤتي ذلك المال الى ذلك اعراضه. لقد راوا في ذلك اليوم راى الناس في ذلك اليوم املا عجبا. في المساء الناس عندما دخلوا بابي جهل قال لهم ماذا الذي رايناه منك اليوم يا ابا جهل؟ قال لو كنت مكاني. قال له ابي لو كنت مكاني لكنتم رايتم جملا فحلا يقف خلف محمد صلى الله عليه وسلم ويفتح الله والله لو انني قلت كلمه واحده لالتقم راسي. لو قلت كلمه واحده في حق محمد لكان النحل قد التقم راسي. لذلك لقد رأوا تجلى كأنه الأرض الصغير يريد الأموال إلى صاحبها وهو يرجو لا يرجو إلا السلامة. طب هذه المعجزة التي رآها أبو جهل لماذا لم يؤمن؟ لماذا لم يسلم؟ لماذا لم ينتفع بهذا النور؟ لماذا لم ينتفع بهذا الضياء؟ حتى رأيناه يقتل يوم غزوة بدر. إذا البشر لا مثل الأرض المطر